الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام بما ييسره الله عز وجل على سورة المجادلة، ويقال المجادلة، المجادلة على أنها اسم فاعل، والمجادلة على أنها مصدر، جادل يجادل مجادلة. يقول الله عز وجل بعد ذكر البسملة، والبسملة تقدم الكلام عليها كثيرا، يقول عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد هنا للتحقيق والتوكيد، سمع الله قول التي تجادلك، وهي امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو زوجها أنه بعدما كبر سنه وسنها ظاهر منها وقال لها: أنت علي كظهر أمي. هذا الظهر، أنت علي كظهر أمي. وكان الظهار في الجاهلية يعني الطلاق البائن الذي لا تحل به المرأة، تكون حرم عليه أبدا. هذه المرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بعد هذا السن والأولاد والتعب مع هذا الزوج يظهر منها، فبين الله عز وجل أنه قد سمع قوله. وقوله تجادلك في زوجها أي في شأن زوجها، حين قال ايش؟ قل يا اخي، حين قال ايش؟ لا لا، حين قال الزوج: انت علي كظهر امي. وتشتكي الى الله اي ترفع الشكوى الى الله عز وجل ليقضي حاجتها تبارك وتعالى. فنزل الوحي في الحال على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفتاه الله بذلك، ثم أكد هذا السمع بقوله: والله يسمع تحاوركما أي تراجعكما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراجعها ويأمرها أن تصبر وأن تنظر حتى يأتي الله بأمره. وفي هذه الآية دليل على سعة سمع الله عز وجل وأنه يسمع كل شيء. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وفي حديث آخر: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجادله في زوجها: وإني في الحجرة ويخفى علي حديثها أو بعض حديثها. فحمد الله عز وجل على كمال صفاته، حيث يسمع وهو فوق العرش فوق سبع سماوات، يسمع حديث هذه المرأة وعائشة في الحجرة لا تسمع. وفي هذا التحذير من قول الإنسان ما لا يرضي ربه عز وجل، وأنه مهما أخفى القول فإن الله تعالى يسمعه. قال الله تعالى في آية أخرى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، أكمل، بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. يعني نسمع ويكتب سرهم ما أخفوه في نفوسهم، ونجواهم ما تناجوا به. ولكن الصحيح أن قوله سرهم يعني ما تسار فيه الرجلان، والنجوى ما كان حديثا بين القوم، لأن قوله نسمع لا ينطبق على السر الذي في القلب. إلى جنبك رجل تكلمه سرا، هذا لا يسمى نجوى. تتكلم في المجلس بكلام مرتبع يسمى نجوى. قال الله تعالى: إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير، يسمع كل شيء ويرى كل شيء عز وجل. فإياك أن تسمع ربك ما لا يرضى، وإياك أن تري ربك بأفعالك ما لا يرضى. كل شيء معلوم عند الله عز وجل. طيب إذا قال الإنسان: أنت علي كظهر أختي، هل يكون كقولك كظهر أمي؟ الجواب نعم يكون، لأنه لا فرق. وأما ذكر الآيات من ظاهر من أمه فهذا بناء على أنه الغالب أن الإنسان يظاهر بأمه. طيب لو قال: أنت علي كظهر عمتي، فالحكم كذلك. والضابط في هذا أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، أفهمت؟ طيب الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت، الحكم واحد، الحكم واحد. طيب لو شبهها في غير الظهر، فقال أنت بأن قال: أنت علي مثل رأس أمي، أو مثل فرج أمي، فهل الحكم واحد؟ الجواب نعم، الحكم واحد، هو كالظهر، لكن ذكر الظهر بناء على إيش؟ على الغالب المعروف في ذلك الوقت. ثم قال الله عز وجل: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. بين الله عز وجل كذب هؤلاء، فقال: الذين يظاهرون من نسائهم، الخبر ما هن أمهاتهم، يعني لسنا أمهاتهم. من الأم التي ولدت؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فكيف يجعل هذه المرأة المحللة له التي يجوز أن يجامعها بأمه التي لا يمكن أن تحل له بأي حال من الأحوال؟ هل هذا حق وصدق أو لا؟ الجواب لا. ولهذا قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكرا من القول لأنه حرام، وزورا لأنه كذب، فليست أمة. وفي هذا دليل واضح على تحريم الظهار، وأنه من المنكرات ومن الزور، ولا يحل للإنسان أن يظاهر من امرأته. فإن حرم امرأته بلا ظهار لأن قال لها: أنت علي حرام، فهل هو ظهار أو طلاق أو يمين؟ في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصحيح أنه يمين. فإذا قال الرجل لزوجته: حرام، أنت علي حرام، فهو يمين لدخولها في عموم قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فبين الله عز وجل أن تحريم الحلال إيش هو؟ يمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فتحريم الحلال يمين لا فرق فيه بين الزوجة وغيرها. قد يقول قائل: إن التحريم إذا قال زوجته: أنت علي حرام، مثل أنت علي كظهر أمي. والجواب أن هذا غلط، لأنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، فقد شبه أحل شيء له في الاستمتاع بإيش؟ بأحرم شيء عليه. ثم إن فيه استخفاف بالشريعة أن يشبه هذا بهذا. ثم إنه قد يكون فيه أيضا استهانة بالأم أن يجعلها زوجة مثلها. فعلى كل حال الفرق بين العبارتين واضح، والحكم الشرعي بينهما في الفرق بينهما واضح، فقد جعل الله الظهار له حكم وجعل الله التحريم له حكم آخر. فهذا القول هو الراجع، أن تحريم الزوجة إيش؟ كتحريم غيرها يمين. فهو كما لو قال حرام علي أن ألبس هذا الثوب ثم لبسه، نقول عليه كفارة يمين. قال لزوجتي أنت علي حرام ثم جامعها، نقول عليه كفارة يمين، ولا فرق. ثم قال عز وجل وإن الله لعفو غفور، عفو عن التقصير في الواجبات، غفور عن فعل المحرمات، وما أوسع عفو الله عز وجل. ولو يؤاخذ الله الناس مما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ثم بين الله حكم الظهار، الحكم الذي يسميه الأصوليون الحكم الوضعي، بمعنى ماذا نعمل إذا حصل الظهار. فقال عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الآن كم خصلة ذكر الله عز وجل؟ 3، تحرير رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا. هذه كفارة الظهار إذا عاد الإنسان لما قال. ومعنى عوده لما قال أن يعود إلى امرأته التي جعلها كظهر أمه بأن يعزم على أن يجامعها. فنقول قبل أن تجامع كفر. أولا تحرير الرقبة، معنى التحرير يعني تخليصها من الرق، بأن يكون عند الإنسان عبد مملوك فيعتق أو يشتري من السوق ويعتق. فإن لم يجد، يجد إيش؟ إن لم يجد ثمن الرقبة، أو لم توجد الرقبة، أو لم توجد كما في عصرنا الآن لا يوجد فيما نعلم رقيق، فصيام شهرين أي فعليه صيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي. الشهران هل هما 60 يوما أو هما هلالان؟ الجواب الثاني، هلالان. فلو قدر أن الشهر الأول ناقص والثاني ناقص ستكون على الأيام 58 يوما، لا حرج، لأن الله لم يقل 60 يوما، قال شهرين متتابعين. وقوله متتابعين يعني يجب أن لا يفطر بينهما إلا لعذر كالسفر والمرض. فإن لم يتابع، بأن أفطر يوما في أثناء الشهرين بدون عذر، فعليه أن يستأنف، لأنه اشترط أن يكون الشهران متتابعين فلا بد أن يستأنف. من قبل أن يتماس، أي من قبل أن يجامع أحدهم الآخر، فيبقى صابرا عن امرأته مدة شهرين. هذا إن شرع في الصوم مباشرة، أما إذا تأخر ربما يتأخر مثلا شهر ثم يصوم يبقى عن أهله 3 أشهر، ذلكم توعظون به يعني تزجرون به عن هذا القول المحرم المنكر. فمن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين إما لمرض وإما لشدة شبق يعني شهوة للجماع وما أشبه ذلك، فإطعام 60 مسكينا، أي فعليه أن يطعم 60 مسكينا. وهل يطعم 60 مسكينا قبل أن يجامع أو له أن يجامع قبل أن يطعم؟ اسمع الآية، في الرقبة قال من قبل أن يتماس، وفي الصيام قال من قبل أن يتماس، وفي الإطعام لم يذكر الله هذا الشرط من قبل أن يتماس. فظاهر الآية الكريمة أنه يجوز أن يرجع إلى زوجته ويجامعها قبل أن يطعم، ولكن أهل العلم يقولون إن الإطعام كغيره لا يرجع إلى زوجته حتى يطعم. وقالوا إذا كان الله تعالى أوجب أن تكون كفارة قبل الجماع في العتق وهذا قد يتأخر، ربما يبقى الإنسان يبحث عن رقبة شهرا أو شهرين أو أكثر، في الصيام وهو شهران يبقى لا يجامع زوجته حتى يصوم، فما بالك بالإطعام؟ الإطعام يمكن أن يطعم في خلال نص ساعة، أليس كذلك؟ يقولون فإذا كان العتق والصيام يجب أن يتقدم الرجوع فالإطعام من باب أولى. ولكن كيف يطعم 60 مسكينا؟ إطعامهم على وجهين، الوجه الأول أن يصنع غداء وعشاء أو عشاء ويدعو 60 مسكينا، فإن لم يتسع المكان من 60 دعا 10 من اليوم وعشرة آخرين من الغد وعشرة آخرين من الغد حتى يكمل 60 مسكينا، هذا واضح غداء أو عشاء. فإن لم يعمل غداء أو عشاء فليطعم عن كل يطعم فليطعم كل مسكين كيلو من الرز ومعه لحم، يعني يأخذ مثلا كياس من النايلون يجعل فيها كيلو من الرز ومعه لحم، لحم قليل يكفيه بس ويوزعها على 60 مسكين، وبذلك تتم الكفارة. إذا كان الإنسان لا يستطيع ولا الإطعام ماذا يصنع؟ نقول لا تقرب زوجتك حتى تقدر على الإطعام أو على الصيام أو على الرقبة، قولي اتقوا الله ما استطعتم، وعلى هذا فيأتي أهله ولا حرج عليه. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. اللي بعدها ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي أوجبنا ذلك ليتحقق لكم الإيمان، فإنه كلما كان الإنسان ممتثلا لأمر الله مع المشقة ازداد إيمانه ورغبته فيما عند الله. لتؤمنوا بالله ورسوله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وللكافرين عذاب أليم. ختم الآيات بهذه الجملة مخيف، كأنه يقول استعدوا للعذاب الأليم إن لم تؤمنوا بالله ورسوله فتؤدوا ما وجب الله عليكم من الكفار. وإلى هنا ينتهي الكلام على ما سمعتم من كتاب الله عز وجل، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.